تفضل. صلى الله عليك. آمين. تاج إلى قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يدعو غيره. فقول الله تعالى إن الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث إنما يكون في الشدائد والمهمات، فيطلب منه أن يغيثه وأن يعينه في النجاة من هذه الشدة. ثم عطف عليه الدعاء، والدعاء كما تعلمون دعاء طلب ودعاء، أو دعاء مسألة وطلب ودعاء عبادة، هو من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء قد يكون في حال الشدة وقد يكون في غيرها، أو شامل الاستغاثة وغيرها. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا كله على التقييد السابق، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدعو من دون ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله. الآيتين أو قال الآية. قال وقوله فابتغوا عند الله رزق واعبدوه الآية وعبدوه واشكروا ما في هنا تكمله حتى طيب. الآية وقوله من أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآيتين. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. طيب قال روى الطبراني انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذن المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لذلك قال ابن كثير رحمه الله عليه في تفسيره وهذا الحديث غريب جدا، غريب جدا، فيه راوي ضعيف. قال في المسائل الاولى ان عطف الدعاء الرجل لم يسمى كذلك كما ذكر ليث هنا. قال في مسألة الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله تعالى قوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا من الشرك، أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله الإرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعد السادسة كون لذلك لا ينفع في الدنيا مع كون كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة قوله لا يستغاث به إن قصد بذلك العموم، لا يستغاث به مطلقا، فيكون هذا من باب سد الذريعة، لأنه معلوم أنه يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. وأما إن أراد عليه الصلاة والسلام لا يستغاث به في هذه القضية، يعني أراد بهذا، فالمعنى أن هؤلاء أتوا به ليتخلص من المنافق، وهو النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الشريعة يتعامل معهم حسب الظاهر، حسب الظاهر، فلا يمكن أن يغيثهم في هذه القضية، لأنه لا بد أن يؤاخذهم بما ظهر من أقوالهم وأعمالهم، فلا يستطيعون حينئذ أن يستغيثوا به في هذه القضية، فليس لهم إلا أن يدعوا الله سبحانه وتعالى ليخلصهم من شر هذا المنافق. النبي عليه الصلاة والسلام وأن علم أنه منافق لا يستطيع أن يؤخذه إلا بما ظهر منه. نعم. الخامسة والرابعة. قال الرابعة أن أصلح الناس لو يفعلوا رضا لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكره أنه لا أضل مما دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الحقيقة لآية الأحقاف المذكورة هنا ومن أضله ممن يدعو من الله من لا يستجب له إليهم قيمهم هم دائم غافلون، آية مهمة جدا في بيان حقيقة الشرك، لأن كثيرا ممن يقع في عبادة الأولياء وغيرهم يزعمون أن الدعاء في هذه الآيات كلها هو دعاء العبادة، يقول دعاء العبادة يعني لا تدعو من دون الله، يعني لا تعبد مع الله، وهذا لا يدخل فيه دعاء المسألة، لكن هذه الآية صريحة في دعاء المسألة. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له، من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم. قال والاستجابة لما تكون في دعاء الطلب والمسألة وليس في دعاء العبادة. نعم. ولذا قال سبحانه ادعوني استجب لكم. نعم. قال لكم ادعوني استجب لكم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب هو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجب مضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشداد مخلصين للدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله. باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون الآية. وقول والذين تدعون من دونه لا ما يملكون من هذا الباب في بيان أدلة بطلان الشرك، في بيان بطلان الشرك، وأن هؤلاء ليس فيهم أي معنى يستحقون به عباد العبادة مع الله سبحانه وتعالى. قالوا أي يشركون هذا توبيخ واستنكار لحالهم، كيف يشركونهم وهم لا يملكون شيئا ولا يخلقون شيئا؟ هم يخلقون كمن لا يخلق. قال قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. في صحيح أنس رضي الله عنه قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء فمن القطمير هو اللفافة أو اللفافة التي تلف بها نواة التمر. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم اعف فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من أمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل طبعا الشج هو الجرح في الرأس والرباعية هي السنة التي تكون بعد الثانية، والإنسان له أربع رباعيات، ثنتان من فوق ثنتان من أسفل، فأول الأسنان الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب ثم الضواحي ثم النواجذ ثم يعني بقية الطواحين آخرها النواجذ. تختلف النواجذ هل هي التي بعد الناب أو التي تكون في آخر الأسنان. نعم. قال وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك في يعني في الصحيح والمراد البخاري. نعم. قال وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش أو كلمة نحو أشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب يجوز يا عباس لكن عباس هو المشهور عباس بن. قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليمي مما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فيه مسائل الأولى، قال بعض العلماء هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أصلا مال بمكة، وإنما مراده في ذلك في قوله يا فاطمة سليمي من مالي ما شئت أي سليني الأمور التي أستطيع التصرف فيها وينفذ فيها التصرف، عبر عن ذلك بالمال، وإلا ما كان له عليه الصلاة والسلام بمال مكة. هذا كان الطيب وتابعه عليه بعض الشراح الله أعلم، مع أنه يعني قد يستشكل هذا في قوله لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في الحجة الوداع وقيل له يا رسول الله أين تنزل غدا، قال هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، فهذا يدل على أنه كان لهم رباع ودور قبل ذلك، لكن عقيلا هو الذي ورث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم قبل الهجرة يعني قبل ذلك كان في عند عمه، ثم بعد ذلك كان له يعني ما كان الله أعلم. قال في مسائل الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة واحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفهم سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، رابعا المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم عمهم. نعم. السادسة إنزال الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم. وتاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أباهم. العاشرة عنهم المعينة في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين. أنزل أو نزل لا بس لا. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله جده صلى الله عليه وسلم ما تقبل جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما فعل ما نسب به إلى الجنون، وكذلك ما يفعله المسلمون الآن. قال الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح أنه صلى الله أنه هو سيد المرسلين لا أغني عن شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم هنا قال قال لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. قال رحمه الله باب قول الله تعالى طبعا هنا في زيادة ولا تنفع الشفاعة عندنا له إلا من أذن له. وين هذا؟ قال في نسخة وين في أي مكان؟ هنا في باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى طيب هذا حتى إذا فزع نعم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. بل في بعضها من أول الآية باب قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. بعض النسخ ذكرت الآيتين كلتين. نعم. قال وفي الصحيح قوله حتى إذا فزع يعني جلي عنهم وكشف ما أصابهم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بناحيتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان. خضعانا وخضعانا وجهان طبطت. قال ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا كأنه هل هو صوت حفيف أجنحة الملائكة أو أنه صوت قول الله سبحانه وتعالى وجهان قيل والأظهر أن المراد به القول المسموع إنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء خضعت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه يعني القول، القول الذي قاله الله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان. والمراد بقوله سلسلة على صفوان ليس تشبيه الصوت بالصوت، وإنما تشبيه حال الملائكة أو حال فزع الملائكة حينما يسمعون هذا الصوت بحال من يسمع السلسلة على الصفوان وهو الصقر الأملس. ولهذا قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، وفيه دليل على أن صوت الله سبحانه وتعالى لا يشبه أصوات المخلوقين، فليس المراد هنا تشبيه صوت الله عز وجل بأصوات المخلوقين، فلا يشبه شيئا من أصوات المخلوقين لا سلسلة على صفوان ولا غيره. إيش قال أخونا البخاري شيخنا؟ خلق أفعال العباد كما قال فيه دليل، طبعا هو ما ذكر هذا الحديث، ذكر دليل آخر وهو حديث يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وذكر ذلك قال فيه دليل على أن صوت الله سبحانه وتعالى لا يشبه صوت الخلق، لا يشبه صوت الخلق. على الشيخ نصر يخرج لنا هذا. طيب قال رحمه الله قال فيسمعون مستريح. الشيخ نصر يحضر في بعض الدروس وأحيانا أكون في بعض المعاني يخرجها لي الله جزاه الخير يغيثني بها استغاثة جائزة بس. قال فيسمع مع أنه يكون غائبا عني لكن حاضر من وجه آخر، يكون حاضرا في الزومة. قال فيسمع مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفي فحرفها وبدد بين أصابعه هكذا الشيخ. هكذا ما كان فوق بعض الظهر يعني مو هيك مايل مين مايل يعني مايل. من الشيخ صالح إيه. يقول لأنها مايل أصلا كالدرجة يعني درجة إيه ممكن لا بس لكن هي فوق بعض لك درجات نعم. قال فيسمع الكلمة فيلقيها فيلقيها ليش فيلقيها لماذا فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رضي الله سمعان سمعان كما ضبطه النووي بين وجهين بسمعان طيب في الفصل الذي عقده في آخر الأربعين النووي بالكسر كسر وفتح وجهين الإمام النووي سبحان الله له عناية شديدة بالضبط، عناية شديدة بالضبط ضبط الكلمات، واعتنى به منذ أول طلبه، وهذا من الأمور المهمة أن يعتني طالب العلم ببعض الأمور التي تضبط له العلم، ولذلك عامة كتبه يضبط رياض الصالحين الأذكار الأربعين النووية فضلا عن كتاب تهذيب الأسماء واللغات. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رضي الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا أو رعدة نعم حسنت خوفا من الله عز وجل قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا ولا صعقوا لا بس صعقوا فصعق من السماوات ومن في الأرض صعقوا صعقوا لا مشكلة. قال وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد ثم يمر جبريل الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو الحل وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل في مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من ما تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع شجرة الشرك من القلب عروق عروق ماشي تحت عروق أنت اشتغل بدون عروق. الثالثة تفسير قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. السادسة أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأن تقطع عروق الشرك من القلب لأنها بينت المعاني التي من أجلها ربما صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلما نفت كل هذه الأسباب لم يبقى لي الشرك معه. قال لا إله إلا الله. السادسة أو السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. قال الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب مع ذلك لم يجوز تصديقه مع ذلك لا يصدق قال السادس عشر كونه يكذب معها مئة كذبة مئة كذبة. السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشر قبول النفوس قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون. وتعلمون أن الفصيح قبول واختلف في القبول هذا هل يجوز أو لا يجوز. بعضهم أوردها أظن ابن العربي أو كذا فيما نقل عنه بعضهم نفى ذلك أو هي لغة ضعيفة. هذا أظن ذكرها في القاموس قال لغة قليلة أو ثلاث كلمات كذا قليلة أو ضعيفة أو جيدة ثلاث ما أدري هذه ولا غيرها الله يجعل إن شاء الله. أكرر لك الحال منهم النفى منهم النفى فتحة من أظن هذه المسألة من نفى الفتحة أظن هذه المسألة أو مسألة لا أكتر رجعون هنا قبول لأنه قال ثلاث أشياء قال لغة جيدة أو ضعيفة أو ما أدري هذا وغيره. طيب تابع تابع. قال الثامنة عشرة قبول النفوس الباطل كيف يتعلق بواحد ولا يعتبرونه بمئة كذبة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرة هنا والقبول كصبور ريح الصبا لا مهاتي أي هذا اللي نبحث عنه والقبيل طيب نشوف قبلها مقابلته قبلتها القابلة أقبل قابلته مقتلن قابلة والقبول قد وقد يضمها وقد يضم إذن هذه مسألة أخرى والقبول الفتح يعني وقد يضم لا ولا غير هذه حسن الشارع مو هذا لسه والقبول أن تقبل العفو وغيره اسمه للمصدر قد أميت فعله والقبول أيضا مصدر القابل الدل وهو الذي يأخذها قبال طيب هذا غير القبول لكن راجع على كل حال تفضل مثلا العرب قالوا هو القبول بضم القاف أيضا لم يحكيها إلا ابن الأعرابي وإنما المعروف القبول بالفتح جميل إذن ابن الأعرابي هو اللي حكاها ولم يعرفها غيره لذلك الفصيح هو القبول أعطني هذه العبارة سبحان الله ندت عني من زمان أعطني لحظة وين في أي مسألة هذه الشيء؟ أي مسألة؟ الثامن عشر أيوة أعطني يا شيخ أملي عليه قال والقبول قال وهو القبول بضم القاف أيضا وهو القبول بضم القاف أيضا لم يحكيها لم يحكيها إلا ابن الأعرابي إلا ابن الأعرابي وإنما المعروف القبول بالفتح أحسنت إنما المعروف القبول بالفتح أحسن الله إليكم. قال العشرون إثبات الصفات خلاف المعطلة. الحادثة والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغش وخوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لا يسجد. قال رحمه الله باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين والتشفاعة هي توسط للغير في الخير أو لجلب النفع ودفع الضرر. وتعلمون أن الشفاعة منها ما فيها ومنها ما تبدأ. الشفاعة المثبية هي التي كان يعتقدها الكفار لأصنام المشركون لأصنام بأنها تشفع من غير تحقق الشروط تشفع وتقبل. فنفى الله عز وجل ذلك وبين أن الشفاعة لله عز وجل وأثبت الشفاعة سبحانه وتعالى بتوفر الشرطين الرضا والذى. أحسن الله إليكم. قال وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا هو الإعلام مع التخويف وبه أدب القرآن. قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا من الشفاعة من فيه. قال وقوله قل لله الشفاعة جميعا طيب وزاد هنا قال والآن هذه لي الملك فالذي يملك الشفاعة هو الله عز وجل. طب هنا زاد في نسخة قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نعم هذه بعض النسخ وفي فتح المجيد الحميد ليس فتح المجيد. نعم. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك من في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع شفاعة عنده. هذه الآية التي أشار إليها سابقا أنها تقطع عروق الشرك هي نفس الآيتين. نعم. وقوله قل ادعوا قالوا هذا للتعجيز فإنه لا يكون كذلك. قوله لا يملكون بين أن ملكهم لا يكون استقلالا ولا شركة وما لهم فيهما من شرك. من ثم لا يستحقون شيئا من الدعاء التوجه. نعم نعم. قال وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. قال أبو العباس نفى الله عنه، يعني ابن تيمية، ولم يصرح باسمه رحمة الله عليه، وقيل من أسباب ذلك أنه صنفه في البصرة، صنفه في البصرة في أول أمره، ثم بعد ذلك زاد عليه المسائل وأشياء. إن المسائل في كثير من النسخ غير موجودة، المسائل في كثير من النسخ القديمة ليست موجودة، ومن الأسباب أنه في أول أمره ما ذكر المسائل، ثم بعد ذلك لما رجع إلى نجد وكان في حريم أو غيرها زاد عليه المسائل وزاد بعض الأشياء وحرر وعدل. موجودة بخطه، شفت في المكتب المسجد النبوي في خط الشيخ، خط الشيخ. نعم. عند التحقيق في القسم المتون. جميل. مكتوب المسائل، كاتب المسائل كله، يعني بخط المسائل. نعم. نعم لا شك أن في ثبوتها. نعم ثبوتها للشيخ لا شك فيه، هذا لا ما في تردد، لكن المقصود الجواب عن عدم وجودها في كثير من النسخ القديم. هذا بس السؤال. نعم. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، ملك ولا ملك المفروض يكون شغلة؟ ملك، لكن أيضا الملك صحيح. فالله عز وجل له الملك يعني التملك، وله الملك يعني السلطة. أحسن الله إليكم. أو قص منه أو يكون. نعم. في كتب الفروع المالكية يقول الفرق بين الملك والملك، الملك ما كان واسعا كبير واسعا. الملك بالضم يطلق على ما كان المملوك فيه واسعا كبير. جميل. والملك يقال للصغير، ذكره في الحواشي على العصر. جميل. أحسنت، جزاك الله خيرا. قال فنفى أن يكون لغيره ملك أو ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ويشفعون إلا لمن ارتضى. قال في نسخة الآية. فهذه الآية الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بشفاعة، ثم يقال ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الخالص من قبل، فتلك الشفاعة للخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقة أن الله سبحانه الذي يتفضل عليه الخلاص فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال مقام محمود. وطلب الشفاعة من الحي أن يشفع له يوم القيامة لا بأس به، طلبه منه في القيامة في عرصات القيامة أو في الدنيا أن يشفع له يوم القيامة لا بأس به، ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإنما المذموم أو الممنوع أن يطلب من الميت أن يشفع له فيأتي إلى قبره ويقول اشفع لي، أو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وأما أن يأتي إليه في حياته ويطلب منه شفاعته يوم القيامة هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عنه. وكذلك ثبت عن يعني عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، هذا ليس من الشرك في شيء. وإنما الشرك كما قلت أو الممنوع هو أن يأتي إلى قبر فيطلب منه. نعم. الشفاعة. نعم. شيخنا هل يجوز أن يقول الصاحب لصاحبه المحتضر لو يعلم أنه لا بأس؟ لا بأس، هذا ورد عن السلف رضي الله تعالى عنه. وبعد مثلا إذا بعثت إذا لقيت الله سبحانه وتعالى وسألك عن أصحابك اذكرنا بخير. لا بأس، ما يظهر في مشكلة في هذا، قلت وهذا فعله عبادة مع من التابع يا شيخ، التابع الذي كان معه الصنابح، مع الصنابح، فبكى لما كان محتضرا عبادة. لا لا صنابح تأكد. فقال له لماذا تبكي؟ والله لأن استشفعت لا أشفع عنا لك، ولئن قدرت الأنف عنك. أيوه، فظهر أنه ما في مشكلة في هذا، أنه حي. والمقصود تعليقه على الشرط، إذا أذن لي أنا سأفعل، لكن إذا لم يؤذن الله سبحانه يفعل، ليس أنه يملك، لا يملك الملك، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. أي تفضل. قال دخلت على عبادة من الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال لي مه لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدنك. أي نعم، هذا صنابه. قال رحمه الله. أنا نبهت على هذا لأن بعض يعني المتأخرين يقول أن الشفاعة سؤالها من الحي الموجود أو الحي الحاضر شرك، وهذا القول حقيقة مشكل جدا. وإذا جئت إلى إنسان حي وقلت له اشفع لي يوم القيامة يكون هذا شركا، هذا ليس بصحيح، هذا مخالف للحديث الصحيح ومخالف لحال السلف. إنما المذموم كما قلت هو الذي تركه السلف وأطبقوا على تركه، وهو أن يأتوا إلى أن يسألوه من الموتى أو أن يأتوا إلى قبورهم ويسألونهم ذلك. وأما أن يطلب من الحي فهذا موجود، ولهذا عكاشة نفسه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنة فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة سواء طلبها من أن يشفع في الدنيا أو أن يشفع في الآخرة، لا مشكلة فيها. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وفي الحديث الذي ذكرناه تذكرون، الحديث الذي في مسند أحمد، هنا الصحابة رضي الله عنهم غاب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الشفاعة، ذكر الشفاعة، قالوا نسألك شفاعتك يا رسول الله أو كذا. فأول من رأى من أبو ذر ولا من؟ نسيت الحديث. أول من رأى أبو ذر يمكن قال يا رسول الله أسألك أن تجعلني في شفاعتك أو كذا نحو ذلك. فقال نعم أو شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك رأاه الناس وأخبرهم بذلك فسألوه الشفاعة رضي الله تعالى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي نائلة يعني من قال لا إله إلا الله أو بهذا المعنى. تذكر أرسلنا لكم الأحاديث تعلق بالشفاعة ولا مو أنتم؟ أنتم ما لا ما ولا أنتم؟ إذن هم خلاص. طيب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه إيه هذه شفاعة خاصة يقول هذه الشفاعة. هو ما سألها أصلا عمه ما سأله. نتكلم عن سؤال الشفاعة. عمه ما سأله لكن هو شفع له في تخفيف العذاب. نعم. قال في الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك من هذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد. حذفت أيوه. والإخلاص انتهى كلامه. لك لوحدك ولا المسلمين كلهم؟ لا على المسلمين. طيب إذا ممكن نجدها فيه. تابع بارك الله. قال في مسائل الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون من شرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين الآية. قال في السبيل هذا وأخرجه أخرج الترمذي أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. قول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. قال قلت يا رسول الله فأين أطرب؟ قال أطربني أول ما تطربني على الصلاة. قلت فإن لم ألقك على الصلاة؟ قال أطربني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال أطربني عند الحوض فإني لا أخطئ هذا الثلاث مواطن. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لأن أعرف له من هذا الوجه. وقال الشيخ الألباني صحيح. الحديث الذي أشرت إليه في مسند أحمد الشيخ هذا في ترتيب بعض أحداث المقيام. نعم في ترتيب بعض الصراط أو شيء صح؟ ذكر أولا بارك الله فيك الصراط ثم الميزان. لكن قد يقال هذا من باب العطف والواو لا تقتضي يعني قال فأن لم أجدك يقتضي الترتيب. والصراط بعد عرصات يوم القيامة ثم دخول الجنة. عرصات الجنة ثم دخول اطلبني عند الحوض. يعني هون جعل الصراط أولا ثم الميزان ثم الحوض. لكن يحتاج له نظر. في مسند أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي قال عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال ثم جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه أتاني الليلة آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة أو أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فقلنا ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك. قال فإنكم من أهل شفاعتي. قال فأقبلنا معانيق إلى الناس فإذا هم قد فزعوا فقدوا نبيهم. قال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني فذكر لهم ما ذكر وإن اخترت الشفاعة. قال الناس يا رسول الله ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من الشفاعة. قال فلما أضبوا عليه اجتمعوا كل الناس يريدون الشفاعة. قال فأنا أشهدكم أن شفاعتي لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتي. قال محقق المسند إسناده الصحيح رجال ثقات رجال الشيخين. وأيضا في مسند أحمد عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة؟ قال حتى إذا كان ذات يوم قال فقال يا رسول الله حاجتي. قال وما حاجته؟ قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. هذا حديث من هذا؟ هذا رجل خادم للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن يكون هو إذا جمع مع الأول يكون الناس. قال ومن دلك على هذا؟ يعني منين جبت السؤال هذا؟ قال ربي. قال إما لا فعلني بكثرة السجود. هذا يخالف حديث أنس ربيع هذا في المسلم. قال محقق المسند إسناده صحيح رجال وثقات رجال الشيخين غير زياد بن أبي زياد واسمه ميسر وهو مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ومن رجال المسلم. أيضا حديث الذي ذكرناه سابقا حديث الصنابي. إذن هذا دول دلالة واضحة إيش على أن الدعاء الحي أو طلب الشفاعة من الحي يشفع يوم القيامة ما في أي مشكلة. القول بأنه شرك هذا يعني قول ليس شيخ ممكن يقال أنه مثلا يعني فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه من بعده يعني صلى الله يعني ما الفرق ايش الفرق الفرق انه صلى الله يعني ممكن يطلع على بعض الغيب انه مثلا سيشفع فيها ولا ماشي على عين الراس لكن عباده لما قال ولئن شفعت لا اشفع اما من غيره يقيد ماشي يقيد انت تقول له اذا شفع اذا شفعت اشفع له لا اذا قلت له هل هذا شرك البحث ليس الان يجوز ولا ما يجوز البحث هذا شرك ولا مو شرك اذا كان شرك لا يجوز لا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره واضح البحث بيننا مشاي. لا نتكلم عن المشروعية هي شرع ولا هذا مسألة تركها على جنب. الآن شرك ولا مو شرك؟ ليس بشرك. لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قضية التفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يكون في الشرك. لأن الشرك لا يجوز لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. قضية قد يقال غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزم بذلك، لأن الله عز وجل أخبر نبيه بأنه يشفع مثلا. ولهذا يقيد كما قيده عباده، يقول أن شفعت لأشفعنا لك. لكن هل هو شرك؟ لا ما هو شرك. ومن ذكر ذلك واضحا الشيخ بشير محمد بشير السهسواني في صيانة الإنسان من أسسة الشيخ دحفان، ذكر هذا التفريق بشكل واضح. نعم. ما الإشكال عن من قال أنها الشرك؟ هو قدموا مقدمة لما قال أن الشفاعة لله جميعا، فقالوا إذا لا تجوز الشفاعة أصلا لا تصرف إلا لغير الله، ثم بنوا على ذلك أن كل من صرف من سألها غير الله سبحانه وتعالى كان مشركا كافرا، وعمموا في الدنيا وفي الآخرة وفي القيامة. طيب قالوا في القيامة، قالوا يطلب الدعاء، يعني الشفاعة التي في الآخرة إيش نوع من الدعاء، لأنه حي قادر مدريش. وأما في الدنيا الشفاعة يوم القيامة كيف تطلبها منه في الدنيا؟ هي لله. يعني هذه المقدمة إطلاقها غير صحيح، أن طلب الشفاعة عبادة. لا، طلب الشفاعة قد يكون عبادة وقد لا يكون. ثم طلب الشفاعة ممن يمكن أن يشفع ليس عبادة، إنه كأي دعاء كانك تطلب منه أن يدعو. إيش الشفاعة أصلا؟ هي طلب الخير. فهذا المقدمة فيها نظر. لكن الذي لا شك فيه أن الأموات وأن أصحاب القبور جرى عمل السلف أنهم لا يسألون لأنهم في حياة أخرى، فهؤلاء لا يطلب منهم لا شفاعة ولا غير شفاعة. وإذن الكلام عن أصحاب القبور هنا. وأما غيرهم مما كان في الحياة أو كان يوم القيامة هذا لا مشكلة أن تطلب منهم، لا مشكلة. فإذن هذه المقدمة هي الإشكال في هذه المقدمة، قولهم إن مجرد طلب الشفاعة عبادة محضة. المقدمة الثانية، إذا طلبتها من غير لا تكون أشركت به. فهذا الإطلاق هو الذي فيه المشكلة. الله أعلم. لو أن في اثنين مثلا رفاق في الجهاد يقول له إذا قتلت وإذن لك الشفاعة لا تنساني، إيه لا هذا مشكلة، وأنا إذا قتلت سأشفع لك بإذن الله. طيب إيش المشكلة في هذا؟ ما المحذور الشرعي في هذا؟ هؤلاء يقولون هذا عبده مع الله، وين العبادة من غير الله؟ ولا يجعل ذلك من دون الله. يقول إذا أذن لك، إذا كان لك لا تنسى. ولذلك المؤمنون يشفع بعضهم لبعض في القيام كما تعلمون. يقول إخوان الذين كانوا يصلون معنا يعني ويجاهدون معنا ويصومون، فما أنتم بأشد مناشدة في الحق من يومئذ من المؤمنين للجبار يومئذ. يقول إخواننا إخواننا، إيش المشكلة في هذا؟ لا يضربنا. نعم. أحسن الله إليكم. فشفاعة الذين فيها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة لا لسه باقي. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل عليه الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فشفاعة الذين فيها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في موضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. في مسائل الأولى تفسير الآيات، الثانية صفات الشفاعة ما فيها، الثالثة صفات الشفاعة المثبتة، الرابعة الشفاعة طريق حقيقة يلج منه كثير إلى الشرك. يقول نطلب منه الشفاعة ثم يؤدي ذلك إلى عبادته مع الله سبحانه وتعالى وإلى الإشراك به. ولذلك أمر الشفاعة اهتم به العلماء وبين. نعم. طيب غالد نشأة عن تعظيم القبر، هذا فتنة بالقبور. نعم. قال الرابع ذكر شفاعة القبور وهي مقام محمود. الخامس صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، بل فإن أذن الله له الشفاعة أولا عندنا. ما في أولا، أضيفها يا شيخ. صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفاعة. عندكم أولا؟ ما في نون نهائيا. أضيفها يا شيخ. زاد في نسخة هذا في الأصل يا شيخ. أحسن الله. طيب صحيح يعرض على أصل الشيء. قال بل يسجد فإن أذن له فإن أذن الله له شفع. قال السادس من أسعد الناس بها. السابع أنها لا تكون مشركة بالله. الثامن بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. الآية هذا الهداية هي هداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة والتيسير. نعم. قال المراد بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على عمه لا يهديه ولا يستطيع أن يهديه ولا يملك له من دون الله لا فعل ولا ضر. فكيف من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لماذا يدعى الصالحون الأولياء ويطلب منهم؟ ينبغي أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بي عند الله. فقال له أترابع من عبد المطلب؟ فعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على من عبد المطلب وأبا. فعاد عليه رسول الله كذا عندك؟ نعم. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف عندك؟ نعم. قال فعاد فكان آخر ما قال هو على من عبد المطلب وأبا أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستغفرنك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في مسائل الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت، الثانية تفسير قوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. قال الثالثة وهي المسألة العظيمة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. نعم عندنا شيخ الكبرى كبرى نعم كبيرة وفي بعض النسخ الكبرى لكن أكثر نسخ كبيرة. قال الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه ما يدعي العلم، لأنه عرف معناها وعلم أنها تخالف ما كان عليه آباؤه عبد المطلب إلى آخره. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله. إذا قال ولا إذ قال؟ إذا على كل حال في نسخة إذا. طيب هي إذ طيب في نسخة إذ؟ نعم بعدين معي. طيب قال الرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل ومن معه أعلم بأنه إذن عرفوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأنه لا بد من أن يعتقد خلع كل الأنداد والأصنام والمعبودات مع الله سبحانه وتعالى والكفر به. أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. قال السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال الجاهلية بذلك. الحادية جاهلية ولا بجهل جاهلية أبو جهل تحت استدلال الجاهلية أبو جهل تحت والجاهلية فوق. طيب لا يا شيخ كلاهما تحت إن شاء الله. الحادي عشرة الشاهد لكم الأعمال بالخواتيم. إذن هذا الاستدلال وهو ألف ما كان عليه أباء والأجداد ترغب عن ملة عبد المطلب هذا الاستدلال الجاهلي. نعم تعصب الأباء والأجداد في ترك الحق. نعم وكذلك التعصب للمشايخ تعصب لأهل البلد التعصب هذا كله يدخل فيه. تعصب لما نحن عليه تعصب على مشايخنا تعصب لما أبغى أكمل. الحادية عشر الشاهد لكون العمل بخواتم لأنه لو قالها نفعته. الثانية عشر التأمل. أنت تريد أن تغير إيش؟ أنت تريد تغير حال أهل السنة في هذا البلد. أنت تريد أن تغير مدري إيش و... طيب الله المستعان. طيب قال الثانية عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة طبعا هنا قال كلام تحت طويل. قال أنهم لم يجادلوه. نعم لم يجادلوه. قال لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره في أجلها عظمتها ووضوحها عندهم اقتصر عليها. اقتصر أو اقتصروا. اقتصروا. نعم. قال باب ما جاء. ما حاجوا ما لم يحاج أبا طالب إلا بهذه الحجة فقط. أترى بعمرة عبد المطلب ما ذكر أي حجة لنا. قال باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذا يسمى رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا على مجالس إلى مجالس التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسماء ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك منسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صبروا تماثيلهم ثم طال عليهم العمر فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطلبني كما طلبت النصارى من مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله. كما تعلمون هو جاوزة الحد في المدح والذم والمراد هنا ان كل تجاوز في ذلك بان يعطى الممدوح ما ليس له هذا مذموم ومنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه من باب اولى. وليس المراد فقط ان يطرى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما طري به عيسى بن مريم بأن يقال هو ابن الله أو له من الألوهية شيء بل كل ما كان كذبا أو مبالغة فهو مذموم. ولا يقتصر النهي عن نفس الإطراء الذي وقع عند النصارى كما قال صاحب البردة حينما قال إيش دع ما ادعته النصارى في نبيهم وإيش قال بعده دع ما ادعته النصارى في نبيه وقل واحتكم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم كذا. هو يقول المذموم أن تجعل فيه الألوهية والربوبية وأما مع ذلك خذ راحتك قل ما شئت واضح. فالمذموم إذا لا تطروني كما أطرت النصارى يعني كإطرائهم وليس المراد نفس الإطراء بأن يدعي فيه الألوهية بل التجاوز مطلق التجاوز. نعم أحسن الله إليكم. قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تروني كما تطرون النصارى من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما هلك من تركها. ابن عباس وهذا مختلف كثير من الأصول تركت فارغة على ابن عباس لكن وردت في أصول أخرى إن رأيه هو ابن عباس لكن كان الشيخ في بداية أمره يعني بيض المكان لم يتأكد من الراوي ثم بعد ذلك أضيف في لحظة في مرحلة سابقة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. قال الشيخ سليمان في التيسير هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف تقول وذكره أيضا غير معزو يعني لم يعزو إلى كتاب لكن ذكرت فيه نسخ أخرى صحيحة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو حديث صحيح. ولمسلم عن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتقطعون قال ثلاثا في مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب والبابين بعده تبين له غربة الإسلام وراء من قدرة الله وتقليب القلوب العجب. الثانية معرفة أهل وأول شرك حدث على وجه الأرض أنه أنه والتنطع والتعمق والتكلف والخوف فيما لا ينبغي الخوض فيه. تابع. قال معرفة أول الشرك الحدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء إن غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة سبب قبول البدع مع كون شرائع الشرائع والفطر تنكرها. الخامسة أو تردها. قال الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق الباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل الناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد إذا يعجب بالباطل ويحبه ويميل له. قال الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة كان ظلما جهولا. فيه شاهد عن لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤوله البدعة ولو حسن القصد الفاعل. قال العاشر معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشر معرفة النهي عن تماثيل الحكمة في إزالتها. الثالثة عشر معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قومهم حال بينه وبين قلوبهم. كيف عندك؟ حال بين قلوبهم. طيب حال بينه وبين قلوبهم نسخة. طيب حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لا يريدوا الأم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشر البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تروني كما ترى النصارى من مريم فصلوات الله وسلامه عليه على ما بلغ من البيان من بلاغ مبين. نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتقطعين. التاسعة عشرة التصريح لأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون سبب فقد العلم وموت العلماء. قال باب ما جاء من التغني في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده في الصحيح. عن عائشة رضي الله عنها مسلمة ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح وبنوا على قبره مثل وصوروا فيها. نعم. فكيف إذا في الترجمة هذه في جميع النسخ هكذا؟ كيف؟ ترجمة إيش عندكم؟ فكيف إذا عبدهم؟ إيش المشكلة؟ ما الإشكال فيها؟ في بعض النسخ فيها بدون فكيف إذا عبد. بدون؟ باب ما جاء الترجمة هذا. لكن ثبوتها هو الأولى. ثبوتها هو الأولى. قال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو ابن صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحقيقة من الحديث مهمة جدا كما كنا أشرنا إليه أكثر من مرة. أن اتخاذ القبور مساجد محرم بإجماع المسلمين لكن اختلف في تفسيره. فالذين يجوزون الوقوف على القبور واتخاذ المساجد عليها أو بناء المساجد عليها يقولون اتخاذ قبور مساجد الذي زجر عنه صلى الله عليه وسلم والأعلان هو أن يسجد على القبر ويصلي عليه أو يصلي لصاحبه أن يتخذه مصلى أن يصلي لصاحب القبر ويعبده هذا هو المذموم. أما اتخاذ القبر يعني أن يبنى أن يدفن في المسجد أو يبنى المسجد على القبر لا يدخل. فهذا الحديث يبين أن أولئك ماذا كانوا يفعلون؟ إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا. فهذا هو اتخاذ فكيف لا ندخل هذه الصورة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم شرار الخلق عند الله وأنهم كانوا يفعلون هذا؟ لا شك أن هذه الصورة داخلة في اتخاذ قبور المساجد ولا لم في خروج الأخرى. فاتخاذ قبور المساجد يشمل الصور الثلاثة. الصورة الأولى أن يصلي له أو يصلي عليه أو يسجد عليه والصورة الثانية أن يسجد إليه أو أن يصلي إليه كما في حديث ابن مرثد الغنوي الذي صحيح مسلم لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها بأن تكون في قبلة المسلم أو المصلي. والحالة الثالثة هي هذه، أن يبنى المسجد على القبر، لأن المسجد مكان للصلاة، والقبر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر، قال الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام، فلا يجتمع أن يكون مسجدا وأن يكون مقبرة. هذا إذن داخل، هذا داخل في النهي بلا شك. نعم. قال رحمه الله: أولئك إذا مات، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله، فأولئك جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها فتنة التماثيل التصوير، صوروا فيه تلك الصور، فتنة القبور بنوا على قبره مسجدا. قال: وكلتا الفتنتين تؤدي إلى الشرك والتعظيم. ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به ملك الموت. نعم. طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم معلما، قال: فإذا اغتم بها كشف، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا، يعني حبس نفسه عليه الصلاة والسلام. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك أبرز قبره، أو ذلك طيب. نعم. أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه ولمسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بأيام مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، وقد نهى عنه في آخر حياتي، ثم إنه لعنه في السياق من فعله. وقد نهى عنه في آخر حياتي، الأخذ من كلام ابن تيمية اقتضاء الصلاة المستقيم، وهنا لم يعزه لأنه يعني كأنه يرى أن من يقرأه يعرف أنه من كلام ابن تيمية. نعم. قال: والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبني وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجد في نص. أن نصنا في البصرة أيضا ولا كيف؟ يمكن أن يقال هذا. يمكن أن يقال. إيش يعني لو في البصرة؟ كان أكثر المخالفين. حينما أظهر هذا الكتاب ودعا إليه وبدأ يدعو إلى التوحيد كان في البصرة، وأكثر الموجودين في البصرة، وقيل إنه بسبب ذلك أخرج من البصرة بسبب دعوته إلى التوحيد. قال: والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت فيه الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بن سنان عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومحيا، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. في مسائل الأولى ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. الثالثة: عندنا إذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. نعم تمام. الثالثة: نعم، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف يبين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنهم من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنهم من أياهم على ذلك. السابع: مراده تحذيرنا عن قبره. الثامنة: العلة في عدد إبراز قبره. التاسعة: معنى اتخاذه مسجد. العاشر: أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه على خاتمته. الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، ويسمي الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. الثانية عشر: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشر: ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. الرابعة عشر: وهي أعلى المحبة وأعظمها. التصريح. الرابعة عشر: التصريح بأن أعلى من المحبة. الخامسة عشر: قوله أعلى من المحبة قد يهم هذا أن الخلة ليست من المحبة، لكن مقصوده من مطلق المحبة، أن هي بعضها، يعني من مطلق المحبة ليست هي كسائر درجات المحبة. نعم. قال: الخامسة عشر: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشر: إشارة إلى خلافته. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تنع القبر وثن يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبرا به مسجدا. لابن جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: هذا الذي ذكره نرى مالك في الموطأ أن رسول الله، هذا عن طه بن يسار مرسلا، رواه الإمام مالك مرسلا، وله شاهد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وين؟ بلفظ مقارب عند الإمام أحمد، ده الإمام أحمد وصاحب الشيخ الألباني في تحذير الساجد، حديث أبي هريرة الشاهد لها، أما هذا مرسل. قال: ومن جريج بسندي عن سفيان جريج بن جرير العزيز. لا. قال عن ابن جرير بسندي عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق. هذا على قراءة اللات ومع التخفيف، فقيل إنه رجل صالح ثم ركب على قبره. قال كان يلت لهم كان يلتهم السويق فمات فعكفوا على قبره. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. أبو الجوزاء أوس عبد الله الرباعي رحمة الله عليه من مشاهير التابعين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. وما زيادة السرج ضعيفة لا تثبت، وأما لعن زوارات القبور فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا فما هو الراجح من قول العلماء في حكم زيارة المرأة للقبور؟ مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يحرم. أنه؟ لا يحرم. الحديث المبالغة. هي المبالغة يحمل المبالغة أو على النسخ. أنهم يقولون كنت نهيتكم عن زيارة القبور، قالوا ما ثم نهي عن ذلك إلا هذا الحديث. قالوا أصلا ما في نهي إلا هذا الحديث. إذن هذا الذي كان منسوخ، إما أن يقال أنه منسوخ أو المحمول على المبالغ. ولذلك مذهب الأئمة الأربعة كما قلت هو عدم تحريمه، لكن منهم أن يجوزه بل يراه سنة كالشافعية وابن حزم وغيرهم. أي للنساء، ابن حزم يراه سنة من السنة كالرجال لا فرق، والشافعية كذلك إلا إذا تضمن محرما أو كان يؤول إلى ذلك فيكون مكروها، والجمهور يكرهونه. الجمهور كالحنابلة مثلا معتمد المذهب الكراه، والقول بالتحريم رواية عن الإمام أحمد اختار الشيخ الإسلام، وهي مناسبة للتشديد في مسألة القبور. أقول مناسبة للتشديد في مسألة القبور، لأنكم ما تعلمون ابن تيمية ذكر اختيارات في مسائل القبور، لأن أكثر الفتن كانت في القبور، يعني في مسائل متعددة أخذ بالقول الأشد فيها، زيارة النساء القبور، قضية شد الرحل، قضية أشياء كثيرة أخذ فيها بالقول الأشد، وهي أقوال معتبرة، لكن أخذ من باب سد الذريعة ومن باب التشديد في هذا الأمر لئلا يفضي إلى فتح الباب إلى أمور أعظم من ذلك. لا سيما أن المتأخرين أكثر فتنتهم في ماذا؟ في أمور القبور. نعم. مسألة السرج هذه أشار بعض هذه إنه في رواية في معجم ابن الصيداوي. أيوة. يعني فيها شيء صحيح. ابن الصيداوي ولا الصيداوي؟ الصيداوي معجم ابن جماعة الصيداوي. قال إنه في شاهد صحح به هذه. ينظر فيه. لكن الذي أذكر الآن عامة أهل العلم ضعفوا هذا الزيادة. هذه الرواية موجودة. أي اقرأ يا شيخ ماذا يقول؟ وين هذه؟ الصيداوي حدثنا على ابن عباد الوصي حدثنا شعبة الحجاج وحسن بن جعفر الجفري والحسن بن دينار وابو الربيع السمان محمد بن طلحة بن مصرف عن محمد بن جحادة عن ابي صالح السمان عن ابن عباس رضي الله عنهما لعن زائرات القبور متخذين عليها المساجد والسرج. طيب لو تصور الشاشه ترسلها لنا نشوف. طيب من الذي استشهد بهذا؟ ذكر الشيخ علي علي بابطين جميل الحديث جالس يعني معروف استشهد بها قال هذه صحيحه يعني اسناد صحيح. طيب يراجع على كل حال موقوفه شيء وموقوفه انا لكن لعنه لما قال لعنه هذا كله مرات يعني احتمال من صححه هذا الشيخ علي بابطين هو احيانا يكون شاهدا واحيانا يكون ايش عن من عن العباس ابن عباس احنا طيب احنا الكلام عن ايش الان عن زائرات هو عن ابن عباس هذا الحقيقه قد يكون شاهدا وقد يكون علة شيخ ما فهمت هذا إلى العلة أقرب منه من الشاهد. تحدث عن زائرات زوارات؟ أيوة يقول زائرات يقول تأخذ على السرج. فهذا يكون إعلانا للمرفوع ولا يكون شاهد للمرفوع لأنه ابن عباس نفسه. اختلاف في رفع الرفع. أيوة هذا اختلاف وهذا ليس شاهد. قال لعنة لعنة في المرفوع. ينظر هذا يرجع إلى أهل الحديث أنا ما نمي أحد أنا مسكين لكن يرجع إلى أهل الحديث لكن ظاهر الأمر أنه نفس الحديث ويروى مرفوعا ويروى موقوفا. ثم نقول له شاهد ما هو شاهد هذا الأصل أنه إعلان لو من صحابي آخر نعم أي. قد يكون لكن نظرت ابن عباس نفسه ونفس الرفصة ونفس اللغة لذلك هذا إلى الإعلان أقرب منه فيمكن يكون موقوف أصح مثلا لكن العلماء صححوا المرفوع هنا إلا لفظ السرج فيبقى قضية السرج هنا القضية تحتاج إلى بحث مستقل يعني أهل الحديث هم أعرف على كل حال والمحن متطفلون الله يعينات تفضل قال في مسائل الأولى تفسير الأوثان الثانية تفسير العبادة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لماذا نهى عن السرج أو لعن من يفعل وقيل لإضاعة المال لكن مجرد إضاعة المال لا يقتضي اللعنة قيل لأن ذلك قد يقتضي تعظيما وفتح لباب الغلو وقيل غير ذلك عند الحنابلة محرم اتخاذ السرج عند الحنابلة محرم طبعا إذا كان لحاجة كالدفن ليلا مثلا إذا اضطر إلى ذلك فهذا لا بد منه نعم طيب إذا كانت الآن الدنيا كلها سرج سرج سرج بحاجة وبغير حاجة في كل مكان، والأضواء تراها من الطائرات على ارتفاع 10,000 قدم، فإيش الحكم؟ كم قلت؟ زالت. ها؟ ما الذي زال؟ العلم. يعني ما في مشكلة اليوم؟ يعني وقال إن السرج عجاز بي. لأن كانت السرج غير موجودة في البيوت. إيه. إلا نادرا، فكان هذا يضاء وغيرها مطفي يقتضي التعظيم. يعني قد يقال هذا. ها يعني العكس. قد يقال هذا. الله أعلم. يعني المحرم هو الافتتان، ما يكون سببا للافتتان. فإذا إذا كان مظلة لذلك. إذا لم يكن مظلة لذلك لا يكون. أقول هذا كله عليش إذا ثبتت السرج، أما إذا ما ثبتت. مرتاحين. ما نحتاج إلى هذا البحث أصلا. طيب تفضل. شفنا في أيام كورونا كان هذه من الأوقاف تعميم بإطفاء المسجد وإضاءة المنارة فيها سرجات. بس المنارة ما لا، إحنا نتكلم عن إسراج القبور لا. يعني هذا للسياق الحاصل إضاءة المنارة من المسجد. إيه. طب إضاءة المنارة إيش الهدف منه؟ ما إطفاء المساجد لأنه عشان ما يخرج الناس إليه، واضح هذا. لكن لكن فتح المنارة إيش الأذان؟ عند الأذان. ما زال الأذان مستمر كأنه. لا في الليل. الله أعلم. نعم. نسأل الحكمة عن الحكمة أصحاب. تفضل. إن شاء الله. قال رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة قرنه. يخاف وقوعه. نعم. أو يخاف وقوعه. طيب بس. نعم. قال الرابعة قرنه بهذا اتخاذ القبور مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي الأكبر أو ثانيهم. السابع معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زائرات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. زائرات ولا زوارات عندكم؟ نسخة زوارات عندكم زائرات. قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده. مر الآن 20 بابا، هل ترى ناخذ بابين حتى يصبح الثلث؟ 20 يا شيخ، 21 ناخذ بابين حتى يصبح الثلث اكيد شيخ بعد الغداء ان شاء الله. نعم نشوف بعدين نتفاوض. مش عندك من شيخ؟ ناخذ بابين بعدين نشوف بابين حتى يكون بعض الناس تورط ظن انها ساعه ولا ساعتين بعدين. قال باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم. من اخبرك بهذا؟ قال قول حتى لا يكون. انا ما ظننت لكن قد يكون وهو ما ظن لذلك. أطل الظان يا شيخ الذي يظن أنه ساعة. أي طيب. قال بما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل الشرك. وقوله تعالى ولقد جاءكم رسول. يعني مرة جيبها وقوله من قوله هو إيه هو برفع ما بعرف. أنت طيب. إحنا مع قول أنت شو بدك أنا ضايع. كلها عندي وقوله. طيب. باب ما جاء وقوله هو باب قوله. نكسرها. وقوله تعالى لقد يعني تحلل القسم. وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه. من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أنه سد كل ما يضرها ومن ذلك سد الذرائع المفضية للشرك. نعم. يا شيخ كأنه في باب بتبويب مشابه له في أظن آخر. إيش الفرق بينهما؟ في باب ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي إيش؟ إن شاء الله. بيأتي مكان. قال عزيز علي ما عنتم حريص عليكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورنا ولا تجعلوا قبري عندنا صلوا علي اللهم صل على محمد فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بسنن حسن رواته ثقات. وعن علي رواته ولا ورواته عندي بدون واو. لا بس طيب ما في واو يجوز. قال وعن علي بن حسين رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبرا فإن سلمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة في مسائل. الأولى تفسير الآية، الثانية إبعاده. من القيم هنا في حاشية أبي داود يقول نهيهم أن يتخذوا قبره عيدا معناه نهيهم أن يجعلوه مجمعا كما يفعلون في الأعياد. يعني هو ليس نهيا عن أصل الزيارة وإنما نهي أن يجتمعوا كما يفعلون في الأعياد لأن ذلك يفضي إلى شيء من التعظيم وشيء من ذلك. لفظه يقول نهي لهم أن يجعلوهم مجمعا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة. مجمعا لها كما يفعلون في الأعياد. مجمعا نهي لهم أن يجعلوهم مجمعا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة. أحسن الله إليكم. قال في مسائل الأولى تفسير الآية الثانية بعده أمته عن هذا غاية البعد. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. شوف لها زيارته من أفضل والله الأعمال. والله الوهاب سبحان الله. عجيب إن الشيخ محمد الوهاب طلع موهبة. صحيح والله. عجيب موهبة هذا الشيء. إذا كيف ما لا تخيل. إذا نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. ليس مطلق الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا ذكرت هذا ونبهت عليه أن بعض المعاصرين يقول إنه أصلا لا يجوز تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة ما أدري هل ذكره واحد من العلماء؟ هذا من عيد، وهذا هو العيد اللي يطلق على عدة معاني. يعاد يعني حمله يعني مجرد المعاودة ليس فيها ما يذم يعني. وعمل السلف هل كان هكذا؟ فابن عمر كان في إذا جاء المسافر إيه يعني ابن عمر إذا جاء المسافر هل يدل على أنه لا يفعله في غيره؟ أو ينهى عنه؟ هذا البحث يعني. كذلك ما روي عن مالك كره أن يقال جرت. اللفظ كراهة اللفظ شيء وفعله شيء آخر. شيخنا بماذا علق المشايخنا مع أن زيارته من أفضل الأعمال؟ إيه إنهم ينسبون للوهابية كراهية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الوهابية لا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهون ذلك. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول زيارته من أفضل الأعمال. يجعله من أفضل الأعمال، مع أن هذا مضاد ومناقض لما ينسب إلى الوهابي. الظاهر أنه بريء من الوهابي الشيخ، ما هو وهابي. أحسن الله إليك. صحيح هذه الجزئية، هل فعلا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الأعمال؟ بل قبل هي من الأعمال على كل حال، من الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور. إذا زيارة القبور محثوث عليها، والإنسان يعني كلما كان محبا للمزور تكون الزيارة أفضل. يعني أن تزور قبر من قبور المسلمين لا بأس، لكن أن تزور قبر أبيك هذا ليس من الوفاء به وله. طيب إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من غيره، ولا بأس أن تأتي إليه وتصلي عليه وتشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لا شك أنه من الأعمال الصالحة. وخاصة أنه قال من أفضل الأعمال، ما قال أفضل الأعمال، قال من يعني من الأعمال الفاضلة. سقطت من جيم. ممكن يعني يقال إنه الممنوع في التكرار مثلاً يقصد مثلاً وقت معين بعد الظهر. لا شك يعني قضية التخصيص أمر آخر. تخصيص أمر آخر. ناس إذا اعتقد فيه فضل معين، لكن بعض الناس قد يذهب بعد الظهر إنه هو فاضي. وما بعد الفجر مثلاً بعد العشاء أو بعد المغرب الناس مستحيمة وكذا يهرب. هذا مسألة تنظيم وترتيب ما في مشكلة. شيخنا الآن هذه المسألة يعني في الواقع أن كثير من طلاب العلم قصر. هذا الإشكالي أنه أحيانا بعض القضايا تقال يعني نظريا ثم لا يطبقها طلبة العلم، لأنه ينفروا من زيارة القبر فيجلس الإنسان في المدينة 4 سنوات لا يكاد يزور النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة، وإن زاره يمكن زاره مرة في حياته. هذا حقيقة نوع من الجفاء، نوع من التقصير، أنه يجلس في المدينة كل هذا ولو كان أبوه في المدينة يمكن زاره 10 مرات، يمكن ذهب ليلة كل أسبوع يدعو له ويقف على قبره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعض الناس غلوا فيه يترك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر الشهر والشهرين والثلاثة ويذهب حتى على مذهب ابن عمر، يعني يذهب ويأتي عمر ولا يزوره، ويذهب سفر إلى بلده ويعود ولا يزوره. طيب إيش بعد يخصص بالسفر؟ تقول لك إذا جيت من سفر أو سافر. نعم إذا رايح ولا داخل، بس يقول لك نفس ابن عمر ما في مشكلة يعني ماشي، بس بعض طلبة العلم لا يزوره أصلا لا في سفر ولا في غيره، يقول حتى هذا نسد الذريعة لا نزوره لا في سفر ولا في غيره. ما سد الكسل والكسل هذا يعني الله. ماذا عذر؟ نعم وهذا عذر عذر. طيب لا بس يلا أحسن الله إليكم. الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة. السادسة يعني المقصود أن سد بعض الأبواب لمنع الأهواء والبدع لا يقتضي أن أهل السنة يكسلون على المشروع، ويحمل ذلك على أنهم مقصرون في جناب النبي صلى الله عليه وسلم أو في حقوقه أو في شيخنا. حتى استطرت أحد المشايخ ممن درسنا قال أهل السنة في باب التبرك يذكرون الممنوع، وهو قال لكن المشروع الذي ينبغي أنهم يفتحوا للناس ما كان مشروعا من التبرع. صحيح. ذكر زمزم. قال أن إذا جاء لبى التبرع كل ما يغلق. صحيح. يظهرون له. نعم. إيجاد البديل المشروع لا بأس به مطلوب. هذا مطلوب حتى في تشدد ينظرون إلى مذهب التشدد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع بين لهم الطريقه المشروعه عليه الصلاه والسلام، قال بيع الجمع بالدراهم ثم بتاع بالدراهم جنيمه جنيمه، في عده مواضع بين النبي صلى الله عليه وسلم الطريقه المشروعه بديل المشروع. نعم مساله سد الذرائع، يعني إذا فتح الباب يعني قد يصل إلى تحريم أو التضييق على الناس أو كذا، يعني يكون أمر واسع هو من باب سد الذريعة سد الذريعة سد الذريعة. لذلك الحقيقة الشريعة فيها سد ذرائع وفيها فتح ذرائع، فيها سد ذرائع وفيها فتح ذرائع، وهذا اللي ينتبه له الناس. نبه على ذلك العلماء القرافي وغيره، نبهوا على مسألة فتح الذرائع، لا بد أن تفتح لهم الذرائع المشروعة كما أنك تسد الذرائع المذمومة لتفضي إلى الحرم. والإشكال عندما يذهب الناس إلى سد الذرائع وسد يتركون الأمور المباحة والأمور التي تفضي بهم إلى أمور محمودة، يعني إذن يضيق على الناس، وهذا قد يحمل بعض الناس على ترك المشروع بالكلية أو إلى نوع من الجفاء أو نوع من الكسل، أو هذا مشكلة. مثلا شيخ لو أخذت أنه مثلا مثال يقول إنسان أنا ما أبيع العنب سد للذريعة، طيب مشكلة هذه، إذا خلى العنب يخرب هذا إضاعة المال، أنت وقعت في محرم. أترك هذه الوظيفة مثلا لأجل قضية التورع، من تورع لنفسك ما شئت، لكن لا تضيق على الناس. أنت في نفسك خذ بالعزيمة وخذ، وتحكى بذلك قصص عن الصالحين وعن السلف والمدري إيش في قضية الورع وفي قضية تحرر الحلال، ما في إشكال، لكن لا تحرم على الخلق وتضيق على عباد الله. شيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله كلمة هذا المعنى عموم، قال من يكون هذا حاله في الغالب يغالي في التورع على مدى ينقلب بالعكس. صحيح ينقلب بالعكس. صحيح، واحد جن يا شيخ كان نسأل الله العافية يدور في الزبائن على الجرائد أوراق يدور يقول فيها اسم الله حتى يحرقها، آخر شيء جن من عمان وجو أخذوه أهل بعدين. الله المستعان. شيخنا بالنسبة لقاعدة سد الذرائع كان بحثت الإجازة عن سد الذرائع وصول. جميل. كلام ابن القيم أحسن ما وجد في علام المواقعين والأدلة وكذا. لما وصلت له شيخنا في نتائج الدراسة أن الاستدلال بها دقيق جدا لأنها قاعدة مآلية تحتاج بالإضافة إلى العلم إلى التجربة. تحتاج إلى اجتهاد. نعم. ما كل إنسان يستطيع. فقد يسد الإنسان أمرًا أراد الله سبحانه وتعالى يفتحه لطبعه هو لشدته في هذه إشكالية أيضًا، عدم التفريق بين الأمر الذاتي والأمر الخارجي. نعم. الإنسان قد يكون له نوع من الاعتقاد، نوع من الفهم، نوع، فيريد أن يطبع الدنيا كلها والدعوة والأحكام والإسلام بطبعه هو. نعم. فيحمل الناس على أمر ليس لازم لهم شرعًا. والفقه معرفة الرخص. أحسن الله إليك. وإلا التجديد يحسنه كل أحد. نعم. معرفة الرخصة من ثقة. نعم. هذا هو الفقه. قال الخامسة نهي صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلا ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى وقوله تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا، الآية، وقوله قال أنا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، الذين غلبوا على أمرهم أهل الإمارة ونحوهم الذين غلبوا على أمرهم فاتخذوا على قبرهم مسجدا، فدل ذلك على أن مثل هذا كان موجودا في الأمم السابقة وأفضى بهم مع الوقت إلى الغلو. نعم. في أصحاب القبور وعبادتهم. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم. إرادة المصنف لهذا هنا جيد، أن بعض المعاصرين يستدل بهذه الآية على جواز اتخاذ القبور مساجد أو بناء القبور على المساجد، يقول هؤلاء قوم صالحون وأقرهم الله عز وجل، والله عز وجل لما ذكر هذا لأنه وقع فهو مخبر به لا أنه مقر له، لا سيما أن الذين فعلوا هذا ليس هم العلماء ولا الصالحون، وإنما فعل ذلك الجهلة أو الذين غلبوا عليهم من أهل الدنيا أو أهل الإمارة. نعم. نعم لا العلماء. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذر القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الضب إلا دخلتم، يعني ريش السهم، ريش السهم وجمعها قذذ، والسهم له قذتان، يقول له قذة كذا وقذة كذا، يعني ريش حتى يتوازن. قال حتى لو دخلوا جحر الضب إلا دخلتم، قالوا اليهود، قالوا رسول الله اليهود النصارى، قال فمن أخرجه، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها يعني جمعها وقبضها حتى رأى مجتمع، إن الله زوالي الأرض، الله أعلم كيف زواها له، هل زواها حقيقة أو أنه يعني مثلها له مثل ما في قضية الجنة والنار في الكسوف، قال حتى رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط. فهل فتح له باب إلى النار والجنة أو كانت شاشة مثل الشاشات الآن فرآها فيها؟ وكيف كان الأمر الله أعلم كيف، هذا من أمور الغيب. لكن زوى له جمعها وقبضها حتى رآها، فكيف كان الأمر الله أعلم. لماذا لا نقول على الحقيقة؟ لأن الصرف والتأويل ما تأويل، ما يمكن أن يزويها حقيقة بمعنى أن يأتي بالجنة والنار يضعها أمامه. الله قادر على كل شيء أدري، لكن لا يمكن أن الجنة والنار كلها، الله على كل شيء قدير. لكن هل له الله سبحانه وتعالى، يعني نفرض أمور نقول الجماوات والسماوات والأرض يختصره الله ويجعلها في بطن ذرة، يعني إنسان على كل شيء قدير، لكن تكون من الأمور يعني المعقولة الأمور الكذا، فقد يكون زوالها بمعنى جمعها أمامه أو جمعها في نظره أو مثلها له، الله أعلم. أقول الأمر العلم عند الله، كيف يكون الأمر الله أعلم. نعم. قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سامية. ثم أن الأرض الآن كروية، كيف يزويها؟ الله أعلم. ثم السفر الحالي السماء تضوى في الأرض بالليل، إيش؟ تقطع السفر، هو شكل أشكال انزواء الأرض، هذا هو. يعني ليس هو يعني قضية قطع السفر بالليل أن الأرض إيش يعني تختصر نفسها، وإنما تيسير أو بركة في الوقت أو شيء من هذا. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي يعني قال يعني أصلهم وجماعتهم. نعم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لا فإن وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا. وجود السنة والجد والقحط في بعض الأحيان وفي بعض الأمصار هذا لا إشكال فيه، ولكن أن يكون الجد والقحط على الجميع عاما على كل الأمور. قال ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون أطرافها وجوانبها جمع قطر. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة أئمة المضلين. وهي السابق مثل ما ذكره صحيح مسلم، الثاني هذا قال البرقاني صحيح وورد في غيره من الكتب المشهورة كالإمام أحمد وأبي داود والأخير وابن ماجه، صح الشيخ الألباني. نعم صح الألباني. قال وإنما أخاف على أمتي الأمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح باب الفتن بين الأمة. نعم. اليوم مرتفع ولا يرتفع إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عمر يفتح الباب يكسر، قال يكسر، قال يكسر. فمنذ كسر ذلك الباب بمقتل عثمان رضي بمقتل عمر ثم عثمان خلاص الباب مشى مفتوحا مكسورا لا يمكن غلقه. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعمون. إذن المراد بهذا كما ذكر في فتح الباري من له شوكة وتظهر له شبهة، وأما مجرد الادعاء فهذا كثير ما يخلو منه وقت الليل. خاصة نعم كثير بس عندكم أكثر الدعاء إيش المهدية، المهدية أكثر من النبوة. كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. المهدي كثير في مكة، لو ذهبت إلى سجن مكة تحصل عشرات من المهدي. أكثر من عندنا هم أكثر من مني. يجون هنا ويعلنون هنا في مكة لأنه الإعلان عنده شيء يفيده هنا. يجي إلى مكة يعلنه ويأخذه ويحطه مع أصحابه. أتحصل لي من هذول المسيحيين. في واحد مهدي عندنا من المهديين كثير. في واحد مهدي عندنا يكلم واحد يقول له أعطني لما افتح الله عليه لما أظهر أرد له. يعني مهدي فقير مسكين. هذا فقير من الدين فقير من الدنيا، ما انتفع بهديته شيئا لا دين ولا دنيا مسكينة. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. في مسائل الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضوع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيل المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. هذا المقصود به والرد على من يزعم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك بالله وأن مجرد يأس الشيطان من أن يعبدهم ويصلوا في جزيرة العرب يدل على عدم وقوع الشرك في الأمة. وأما يأس الشيطان فهذا كان لغلبة ظنه، كان يظن ذلك لما رأه من عز الإسلام وظهور التوحيد، وهذا لا يمنع أن يكون ظنه كاذبا برجوع الشرك إلى الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال التصريح الثالث السابع التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامن العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثلي مختاري مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ومع هذا مثل نبي الأحمديين الذي القادياني هذا مثال ظاهر. ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتابعه في آم كثير كل ما خرج واحد تبعته الناس نسأل الله الناس يتبعونه كل ناحق أي والله خلاص شفنا هذه السبعية تأمل الأفكار على بشاعتها على شعوبها لابد أتجد من يتبعها صحيح عجيب الدجال له أتباعه إن شاء الله الدجال نقول له فتنة يعني فتن هؤلاء لا فتنة لهم ولا معجب ولا خوارق ولا حتى عندنا بعض المجانين تبارك يعني شوف الان لما اعلنت عندنا الخلاف وانتم ما تبعتم والله يغفر لكم كم جاء الناس يبيعونها من اقطار الارض نساء ورجال النساء من الغرب من استراليا ومن فرنسا ومن كذا يتركون اهلهم وازواجهم ويروحون يبيعون خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك صلى الله عليه لكن انتم غافلون عن قال ومع هذا يصدق لكن المشكله لما سقطوا وكذا هذول تفرقوا شذا المذر وضاعوا وين يروحون نعم. قال ومع هذا يصدق هذه الفتن هذه التي يرقق بعضها بعض صلى الله عليه وسلم ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. التاسعة البشارة العظيمة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العشرة الآيات العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذرهم ولا من خلفهم. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له الأرض من المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف جنوب الشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأمة المضيرين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. انتهى الثلث من شيخ والثلث كثير جزاك الله خيرا واقترب الظهر متى الباقي شيخنا؟ ما ننظر ماذا يسر الله عز وجل. إيش الحديث الذي أرسلته يا شيخ؟ حق صيداوي بعثنا يا شيخنا والله سمع. كيف بعثني يا شيخنا أبشر صلى الله وسلم هذا نحدد لاحقا موعدا شوف ماذا يسر الله متى يا شيخ بس مو وقت الدراسة قد يكون السبت القادم لكن السبت القادم حين يكون في الرياض